إذا كانت الأخت تصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثم ستوتر في 11، ففي إحدى الركعتين سهت فتقول قد أكون صليت 3، فسيكون هناك وتران، لا تلتفتي إلى هذا السهو حتى إن سهيت، فالبناء على النية التي دخلت بها في الصلاة. بارك الله فيك. السلام عليكم.